لا بيجينا إن شاء الله مسألة العذر بالريح الباردة في آخر الفصل. نعم. اي نعم نعم يجي نشرح حتى غلبة النعاس. لو فرضنا واحد اخذه النعاس وقال انا ان جلست الى صلاة العشاء ما استطعت اني اصلي، نقول صلى الان منفردني، لانه مثل كما قلت لكم المحافظة على نفس العبادة شيء يتعلق بنفس العبادة اولى بالمحافظة على امر الخارج. فمثلا اذا كان المكالمة خطيرة نعم وينتظرها ولا في أحد ينوم منابه في حيث أنه لو كل يجي خبره فلا حرج. نعم كيف أي نعم لا ما نقول معذور، نقول هذا محروم لأن هذا ليس بعذر، هذا إنما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد لكف أذاه، ما هو لأنه معذور، لكن أكل البصل ينظر، إن كان أكل البصل من أجل أن لا يصلي فهو حرام، وإن أكله رغبة فيه فلا بأس. كما أن الرجل الآن إذا سافر في رمضان يفطر أو لا يفطر، لكن نقول إذا سافرت من أجل أن تفطر حرم عليك الفطر. نعم إذا كان لا يمكنه أن نكلمه بالنحنحة أن ينبهه بالنحنحة فله أن يقطع الصلاة. الله يشيخ ما يفرق بين الإمام والمأموم في هذه العذاب؟ يعني الإمام يتأخر عن الجماعة ربما يفرقون. لا بس الإمام ينبغي له أن ينبه الجماعة على أن إذا تأخرت مثل لمدة 10 دقائق 5 دقائق اللي هو يرى يصلون، إنما المأموم والمأموم والإمام واحد فيها. لكن إذا كان مصاب يعني يستطيع أن يخرج معه الجماعة لكنه على مشقة، يصلي في بيته. نعم يصلي في بيته لكن يستطيع الخروج. والله عز وجل يستقل مع مشقة. هذه المشقة ما باستطاعة، لأنه ما في أحد مريض إنه نقول ما يقدر أبد، ما يقدر ما يجيب ناس مثل ما فعل الصحابة، كان الرجل يتابي وهذا بين الرجلين حتى يقال في الصف. ثم إن الإنسان قد يكون إذا وصل إلى المسجد وإذا تعبان يكون في قلق في أداء الصلاة، يكون معه خفقان في القلب ولا دوخة في الرأس، لكن لو صلى في بيته يكون مستريح. نعم هذه الأعذار إنما هي في ترك الجمعة والجماعة لا في الوقت، الوقت لا بد أن يصلي على كل حال. هنا نعم. بس ما تضر، هو قال إن المدينة كثيرة السباع والهوام، لكن ما قال أنها تضر، لو قال تناسني كان يكون فيه حجة على كلام رد كلام الفقهاء. نعم إذا معناه ما صار عذر، ما يخاف. إذا كان هذا الكلب يمكنه أن يندفع بالعصا نعم ما خاف الضرر. نعم خاف على دابتي أخبرنا بترك الجماعة من يترك الصلاة، يمكن سامع الشريط يقول ترك الصلاة يترك الصلاة مع الجماعة، نتكلم عن العذر في الجماعة. ترك الصلاة لا ترك لا ترك الصلاة في الجماعة، كل الكلام هذه في عذر الجماعة. نعم خالد نعم اي نعم هذا عذر